إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول يا طلبة العلم، فيما يظهر أن الاستعداد للامتحان قد غلب على القوم، وهذا مما ترتب عليه أنهم فرطوا أو أنهم آثروا الامتحان على دراسة كتاب الجمعة، ولا بأس طالما أننا نتقلب ما بين خيرين اثنين، وللمسلم أن يفعل المصلحة الكبرى ولو كان في فعلها من ترك المصلحة الدنيا، والكبرى قد تكون كبرى بما كانت عاجلة، فالامتحان أعجل من دراسة كتاب الجمعة، خاصة والإنسان يهدب في الامتحان ثمرة جهده من التفوق والنجاح والمكافأة والإيجاز. ورحلتنا هذه قد أشرفت أو شارفت على النهاية والغاية، وبطبيعة الحال فليس كل الناس يثبت للنهايات، صحيح، وإنما الناس تراهم ينشطون عند البدايات ويكسلون عند النهايات، ولا بأس عندنا. على كل حال، نعود إلى كتاب الجمعة، خاصة ومعي دراسة فريدة لهذا الكتاب، عساني أنهي هذه الدراسة قبل نهاية الدورة، فيكون كتاب الجمعة هو مسك الختام. وهذا بحث لي قديم في كتاب الجمعة، وقع قبل 6 أو 7 سنوات على وجه التقريب، وبذل فيه من الجهد، حتى كادت أن تفقد هذه الدروس والمحاضرات لولا فضل الله تبارك وتعالى. المهم، معنا أنتم اليوم وحقكم لا يضيع لحق أولئك المنشغلين بالمذاكرة والامتحان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا حضرها من لا تلزمه أجزأته. قلت ويعني بقوله من لا تلزمه يعني عبدا أو امرأة أو مسافرا أجزأته. قلت يعني عن الجمعة بل وعن الظهر، يعني عن الجمعة بل وعن الظهر. خلافا لما شاع عند العوام، عندنا فقه عوام أيضا، أنواع الفقه عندنا كثيرة، فقه العوام، فقه السياسي صحيح، والفقه العاطفي، والفقه النسوي، كل هذه أنواع من الفقه موجود. فمن فقه العوام أن المرأة إذا صلت عندهم الجمعة قامت تصلي ماذا؟ ظهرا، ولهم في ذلك شبهة قوية. ما هي؟ أن الجمعة في حقها ماذا؟ مستحبة، فكيف أن المستحب ينوب عن ماذا؟ أو يجزئ عن الفرض وهو الظهر؟ يبقى هذا كلام قوي ولا لا؟ صحيح؟ هذا كلام قوي له معنى أو له اعتبار، فكيف يجزئ المستحب عن الفرض وهو الظهر؟ وهذه حجة العامة. وأذكر أن مناقشة دارت بيني وبين امرأة كبيرة، ذكرت لي من حال النسوة في بعض المساجد أنه إذا سلم الإمام قمنا يعني عن بكرتهن يصلين ماذا؟ الظهر. طب ولماذا حضرنا أصلا؟ تقول حضرنا للموعظة، والجمعة في حقهن سنة، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فلا تقوم مقام الفرض. صحيح؟ هذا ما يقول المصنف هنا: وإذا حضرها من لا تلزمه، يعني من امرأة أو مسافر أو عبد، أجزأته. قلت إجماعا لم يختلفوا، وهذا من تداخل أحكام الظهر والجمعة، بل صح إطلاق مسمى الجمعة على الظهر، بل صح إطلاق مسمى الجمعة على الظهر كما ذكر البخاري، لا تقول روى البخاري، إنما كما ذكر البخاري معلقا. الرواية لا تكون إلا عند ماذا؟ الإسناد. لكن المعلق ما له إسناد، تعرف المعلق؟ ما حذف من مبدأ إسناده رجل وقت. يعني أنا لو أقول الآن قال جدي، أنا ما رأيته، يبقى هذا يسمى إيه؟ معلقا. صحيح؟ هذا يسمى عنده ماذا؟ معلقا، ما حذف من مبدأ إسناده رجل أو أكثر. واضح؟ ولكن فرق أن المعلق فيه تعمد الحس، واضح، بعكس المرسل، فالمرسل من آخر الإسناد لا من أول الإسناد، ولكن المرسل سقط، قد يقع للغفلة، صحيح، ولقلة الحفظ أو لضعف الحفظ، كما أن المنقطع أيضا كذلك يقع لضعف الحفظ، لكن المنقطع يقع فين؟ في أضعاف السند. فإذا وقع السقط في موضعين متتاليين سمي معضلا، إذا سقط اثنان راويان متتاليان هذا اسمه معضل، ولكن شرط أن يكون من وسط الإسناد. أما إذا كان من مبدأ الإسناد هذا معلق، من آخر الإسناد هذا مرسل، والانقطاع من أي جزء من ماذا؟ من الإسناد. واضح؟ يبقى إذا نقول ذكر البخاري معلقا ووصله الحافظ ابن حجر، قلت خاصة وقد علقه البخاري بصيغة الجزم، وطبعا هذا مما عتبوا على الإمام البخاري فيه أنه علق أحاديث حذف إسناده، والأصل أن من يروي يسند، فالإمام البخاري كان يفعل هذا إما لأن حديثه هذا الذي علقه موصول في باب آخر فكان يفعل هذا اختصارا، صحيح كان يفعل هذا اختصارا رحمه الله تبارك وتعالى، أو يفعله أن رجاله وإن كانوا ثقات لكن ليسوا على شرط ماذا؟ على شرط البخاري، ليسوا على شرط الايه؟ البخاري. واضح؟ طيب، ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى معلقا؟ قال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه، طب لماذا لم يسم الأمير؟ والأصل في الراوي أنه ينشط للتسمية، إما أنه أبهمه لعدم تعلق فائدة بذكر اسمه، وهذا سر حسن في أن القرآن الكريم لا يسمي، تمام؟ فالقرآن الكريم لا يسمي، لأن التسمية قد تقطع موعظة الحدث وتقف به عند من؟ عند شخص، صحيح؟ فمثلا والذي قال لوالديه، لو سماه لظن الناس أن القصة خاصة به متعلقة به، ولكن القرآن لا يسمي، تمام؟ لأجل تعميم ماذا؟ النفع بهذه الموعظة، وليبقى الكتاب خالدا إلى إيه؟ إلى آخر الزمان، من عدم ارتباطه به بأسماء أو بأشخاص، أو لا يسمي لأنه لا فائدة تتعلق بالتسمية. ما هي الفائدة التي تعود عليك؟ أنا علمت أن أهل الكهف هم فلان وفلان وفلان وفلان، هل هناك فائدة في معرفة أسمائي؟ ما هناك فائدة في معرفة أسمائي، فلم يسمي، أو إما لأنه أمير والأصل حفظ غيبة من؟ الأمير، تمام؟ الأصل حفظ غيبة الأمير، واحذر من ورطات الأمور، فكم من مجالس تنتظم عند العامة وفاكهة هذه المجالس ماذا؟ ذكر ماذا؟ ولاة الأمر والحكام بالسوء، تمام؟ والكلام عنهم بما لا ينبغي، خاصة وأكثر هذا الكلام قد يكون ماذا؟ كذبا لا أصل له، يعني ولو سألت كثيرين يجي لك الرجل ده الرئيس مش عارف قال كذا ولا كذا، تقول جبت الكلام ده منين؟ يا أخي ده أنت لو كنت ضابطا في المخابرات لا سبيل لمعرفة هذه له المعلوم، فيجي الأصلي قرنان كذا مش عارف كتب، قرنان يا تائه، حد وثق خبر صحفي؟ صحفي كما يقول شيء جميل جاء إلى رئيس التحرير قال له باقي ربع عمود في الصفحة الأولى، قال له اكتب روما اتحرقت، راح كتب روما اتحرقت، رجع قال له لقينا ربع عمود في الصفحة الرابعة، قال له كذب الخبر. هذه هي الصحافة، روما اتحرقت كذب ليه خبر. متى يصدق صحفي إلا من رحم الله؟ أنت تعتمد على جريدة، الغرض من نشر الأخبار إثارة الناس، تمام؟ وترمي رجلا بريئا بشر التهمة بسبب خبر كهذا؟ رب العالمين شوف قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا، ما ينبغي. نعم يا جمعة، أمرك ربك بالوضوء يا جمعة، ما أمرك بالغسل؟ أنت طيب أبدا يا جمعة. ما في مصلحة البتة في التسمية إلا مصلحة، يعني قد تكون مصلحة دنيا جدا بالتسمية، وذلك نجد القرآن الكريم لا يكاد يسمي، شوف ما سمى إلا زيدا فلما قضى زيد منه، حتى أبو بكر لم يسميه في المواضع التي نعلم جزما أنها نزلت فين. وما لأحد عنده من نعمة، عثمان أمن هو قانت، صهيب ومن الناس من يشري نفسه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، نعيم بن مسعود ولم يسمي أحدا. قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. قلت وسؤال هنا عن الظهر يعني عن وقتها، سؤال عن الظهر يعني عن وقتها، كيف هنا يعني متى، أو كيف يعني صف لنا الحال، هل كان الظل الرجل كمثله أو كان الظل كمثليه أو كذا، أم كان الظل يعني ينقص عنه، فهو يسأل عن وقت الظهر. قلت وهذا سؤال عن وقت الجمعة، لتداخل أحكامهما. وعليه فمن صلى الجمعة أجزأت عن ماذا؟ ها؟ أجزأت عن الظهر. ويقوى هذا بأصل أن أصل فرض الصلوات في اليوم كم؟ خمس. أن أصل فرض الصلوات في اليوم ماذا؟ خمس. ثالثا قلت وإن كانت الجمعة في حق المرأة سنة، لكن متى تلبست بها صارت ماذا؟ صارت واجبة. فمن تلبس بعبادة صارت واجبة في حقه، وإن كان أصل هذه العبادة إيه؟ أنت الآن صليت سنة العصر مثلا، هي سنة لكن متى تلبست بها صارت إيه؟ صار واجبا عليك أن تأتيها ماذا؟ كما أمر الله تبارك وتعالى، صحيح، صفة وكيفية. فلما تلبست بالجمعة صارت واجبة، فأجزأت بهذا عن ماذا؟ عن الظهر. طيب قال وإذا حضرها من لا تلزمه أجزأته، والمعذور تلزمه وتنعقد به. يعني من سقطت عنه الجمعة بعذر، ما هي أعذار إسقاط الجمعة؟ المرض، الخوف عن النفس، الضرر، المطر إلى آخره، تمام. يبقى إذا حضرها معذور تلزمه، يعني يلزمه أن يصلي مع الناس. ولابن القيم عبارة رائعة جدا تقول من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها، صرت أقول بعده وأن يتمها. يعني هو حضر إلى المسجد، هل يخالف الجماعة ويصلي ظهرا ويقول أنا ما علي جمعة؟ نقول له لا، متى حضرت لزمت جماعة له المسجد وصليت معهم، صحيح. كما لو دخل رجل بين الأذان والإقامة هو مسافر، يقول أنا مسافر ما علي جماعة، فيصلي ركعتين يريد أن يخرج، نقول له لا، متى دخلت بين الأذان والإقامة لزمتك ماذا؟ جماعة من؟ المسجد، وإن كنت مسافرا، بدليل أنه ألزم الرجلين اللذين انتحيا آخر المسجد فسألهما هل صليتما معنا؟ قال لا، صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما فأتيتما مسجد قوم فصليا معهم. شوف ألزمهما بماذا؟ صلاة مع الإيه؟ مع الجماعة. فإذا حضرها معذور تلزمه. قلت يعني الصلاة مع الإمام. ولا تسقط عنه الجمعة عند إذن بالعذر. متى حضر؟ قلت بدليل حديث عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في خبر الرجلين اللذين صليا في رحالهما فقال إذا أتيتما مسجد قوم فصليا معهم تكن لكما نافلة ولهم فريضة. قال والوقت وقت الجمعة، وهذا هو الشرط الثالث من شروط ماذا؟ الجمعة. يبقى المصنف جعل شرط العدد وشرط ماذا؟ وشرط الوقت وشرط المكان. شرط المكان وشرط العدد وشرط الوقت. قلت وقد اتفق أهل العلم على أن آخر أوقات الجمعة هو آخر وقت الظهر، وقد نقل إجماعهم على أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، وقد نقل إجماعهم الإمام الصنعاني، يعني فإذا خرج وقت الظهر سقطت ماذا؟ الجمعة. قلت ولما كانت الجمعة بينها وبين الظهر تداخل في الأحكام، ومن صور هذا التداخل أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، قلت يقوى هذا ورحمك الله بأثر أنس الذي مر معنا من قوله كيف كان، من قول الرجل لأنس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، قلت فلما أطلق على الجمعة مسمى الظهر كان ذلك دليلا على اشتراك أحكامهما بمقتضى الاشتراك في الاسم. أرجو أن نتأمل أن الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في ماذا؟ في الحكم. واضح؟ قال الإمام ابن حزم رحمه الله، قال مالك، ولا دليل على صحة التفريق بين آخر وقت الظهر وآخر وقت العصر. يبقى اتفقنا الآن على أن آخر وقت آخر وقت الظهر الجمعة هو آخر وقت الظهر. عذرا صوت. نعم، ما لسه هنتكمل، ما نتكلم عن آخر الوقت، لسه هنتكلم عن أول الوقت. طيب، ما هذا ما سيأتي، اصبر علي بارك الله فيك. واضح؟ يبقى آخر وقت الظهر هو آخر وقت ماذا؟ الجمعة. هذا واضح؟ طيب أول وقت الجمعة، وفيه مذهبان لأهل العلم، أما الأول فهو وقت الزوال وقال به الجمهور، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، أو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حزم، أربعتهم رحمهم الله تعالى قالوا بأنه لا جمعة قبل الإيه؟ قبل الزوال، يعني لا جمعة قبل ماذا؟ قبل الزوال، يعني قبل وقت الظهر. واستدلوا عليه بما يأتي. الأول حديث سلمة بن الابن الأكوى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا زالت الشمس، وجه الدلالة منه كان فيه مواظبة واستمرار، ويجمع إذا زالت الشمس، وإذا في اللغة تفيد ماذا؟ التحقيق، شرطية للتحقيق، يعني ما كانوا يصلون إلا أن تزول له الشمس، لأن إذا في اللغة إيه؟ تفتح. مفهوم الشرط يجب إعماله، كما أقول إذا جاءك زيد ها فأكرم، ما جاء زيد لست مكلفا بإكرامه، كذلك إذا زالت الشمس صلى، طب إذا لم تزول الشمس لم يصلي. الدليل الثاني عندهم حديث سيدة عائشة رضي الله عنها هو الصحيح، كانوا إذا راحوا إلى الجمعة، والرواح في لغة العرب هو الزوال، وقيل الرواح هو الذهاب مطلقا، بدلالة قول الله تعالى، إدلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام تغدو خماصا وإيه وتروح، تروح يعني تجيء. فالرواح هو يطلق على مطلق المجيء أو مطلق الذهاب، لكن الرواح له أيضا تقييد بمسمى ليه لوقت الزوال على وقت ليه على الخصوص، واضح. وهذا الحديث فيه فائدة أن من أسباب طلب الرزق البكور، لأنه قال تغدو، والغدو هو ليه هو البكور أول النهار، صحيح، وأن آخر طلبه يكون عند ماذا؟ لو فسرنا الرواح بأن وقت الزوال آخر طلبي عند وقت الزوال. وقد جاءت حديث بأن نص على البكور وأنه من أسباب سعة الرزق والبركة فيه، ولعل من أسباب قلة البركة في مجتمعنا الآن أن الناس ما يكاد يبدأ يومهم إلا قريبا من الرواح من الزوال، ولذا فيومهم قصير جدا جدا بسبب هذا. الدليل الثالث ما أخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، ومعلوم ان ميل الشمس ماذا؟ عند الزوال، لان الشمس في وقت الزوال او قبل الزوال بثلث ساعة تكون عمودية اللي هو وقت الاستواء، ثم بعد ثلث ساعة تبدأ في الايه؟ في الميل، يعني في الزوال، واضح. الدليل الرابع ما روي عن جماعة من السلف وهم عمر وعلي، ما روي عن جماعة من السلف، طبعا لما أقول ما روي هذه صيغة تمريض، نعم، لكن قد يتجوز فيها إذا كنت تروي بالمعنى، إذا كنت تروي بليه، يعني ممكن تجد إماما يقول وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا، والحديث فين؟ في الصحيح، كيف يقول روي؟ لأنه يروي بليش؟ بالمعنى. ولذلك قولهم روية هذه مغتفرة إذا صدرت عن من علم من حاله أنه لا يروي إلا ماذا؟ إلا صحيح إلا صحيحا واضح. أما إذا قالها من علم من حاله أنه يخلط في الأحاديث ولا يتثبت، فإذا قال روية فأمسك صحيح. وإذا تجد في كتابات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إيه كثيرا كما روي عن الرسول كما روي، وتجد الحديث فين؟ في الصحيح. يبقى إذا فرغنا، فصيغة روية هي صيغة تمريض نعم، ولكنها مغتفرة إذا صدرت عن من؟ عن مثل الإمام ليه؟ الذي علم من حاله أنه لا يروي إلا صحيحا، كما روي عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث، روي عن أولئك الأربعة أنهم كانوا يصلون الجمعة بعد الزوال. قلت رابعا خامسا أن كل مرة وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا صلاته عند الزوال، كل الذين رووا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ذكروا الزوال، وهذا يعد تخييدا للجمعة بماذا؟ بالزوال. سادسا وأخيرا، ولما كانت الجمعة كذا يقولون، لاحظ فرق، أنت رأيت مني قبل قليل أني أقول تداخل أحكام الجمعة وليه، لكن ما قلت بدل ومبدل عنه، لأن هذه مسألة خلافية، هل الجمعة بدل؟ فلو كانت بدلا عن الظهر فإنها تأخذ أحكام الظهر، وبالتالي يجوز جمعها مع العصر. سمعت يا الرجل صاحب السؤال؟ لكنها ليست بدلا، ليست بدلا، إنما الراجح أنها صلاة مستقلة وإن تداخلت أحكامها مع ماذا؟ مع الظهر. قولهم لأنه لما كانت الجمعة بدلا عن الظهر وعوضا عنها، كان وقتها وقت الظهر، كان وقتها وقت الظهر، لأن البدل يأخذ أحكام المبدل عنه، البدل له أحكام المبدل المبدل عنه، فهم قالوا أن الجمعة بدل عن الظهر بتأخذ أحكام الظهر، فيكون وقتها وقت الظهر ابتداء وانتهاء. فهمت هذا؟ الدليل السابع القياس، ولما انعقد الإجماع على أن آخر وقت الجمعة هو ماذا؟ آخر وقت الظهر. كن معي أبا عبيدة شوية، ها؟ كيف؟ نعم. طيب لما وقع الإجماع على أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، كان ذلك بدليل القياس، كان أول وقت الجمعة هو أول وقت ماذا؟ الظهر. طالما أنهما متفقان في آخر الوقت فيتفقا في أول الوقت. واضح يا طلبة العلم؟ طيب قلت المذهب الثاني ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال به الحنابلة من أن وقت الظهر من بعد شروق الشمس، وقت الجمعة من بعد شروق الشمس بقدر ما ترتفع، يعني إذا يمكن صلي الجمعة الساعة كام؟ 7 الصبح، 8، 9، 10 على مذهب الإمام أحمد. شوف يقول لك مذهب متشدد، ده العكس، ده مذهب فيه إيه؟ تيسيره، أعطاك الجمعة 16 ساعة كاملة تصليها في الجمعة. لو حسبتها تقترب من هذا الوقت، يعني قول مثلا شروق الشمس بعد وصول الساعة حوالي 6:30 إلى 4:30، يعني قربت كم؟ 10 ساعات. صلي فيها الجمعة كيف ما شئت. واضح. وقال به الحنابلة تبعا لإمامهم، وقال به الحنابلة تبعا لإمامهم مع خلاف يسير، واستدلوا عليه بما أخرج البخاري من حديث سهل بن سعد الساعي قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والغداء والقيلولة محلهما قبل الإيه؟ قبل الزوال. والغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال، وهذا يدل على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال ثم يذهبون فيأكلون وينامون. وقال ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال. لكن ترى أن استدلال بهذا الدليل فيه ماذا؟ ضعف بعض الشيء. واضح. يعني هو دلالته مفهوم. والمثل الذي فيها سعة، هل الغداء يقع قبل الخيلولة ولا بعدها؟ هل الغداء يقع قبل الزوال ولا بعدها؟ هل الخيلولة تقع بعد الزوال ولا قبل الزوال؟ صحيح. الدليل الثاني: ما أخرج مسلم من حديث جعفر عن أبيه أنه سأل جابرا، يعني أبا جعفر، أبو جعفر هذا سأل جابرا: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله: حين تزول الشمس. قلت: وهذا فيه أن صلاته صلى الله عليه وسلم وقعت قبل ماذا؟ قبل الزوال. وأما الدليل الثالث فالذي أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني بإسناد قابل للتحسين عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته إلى منتصف النهار. منتصف النهار هو وقت ليه؟ يعني تفهم من هذا بكر كان يبدأ الساعة 12 وربع كده، عبال ما بيخطب وبيبدأ الخطبة ويصلي تنتهي عند الايه. قال: ثم شهدت مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار. يعني خطبة عمر وقعت كلها قبل الزوال. صحيح. ثالثا: عثمان قال: ثم شهدت عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار. قال: ثم شهدت عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار. فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. حديث أو الأثر. قلت وفي دلالة على جريان عمل السلف يعني على صلاة الجمعة قبل الزوال، قلت وأخرج الإمام أبو داود من حديث سلمة بن الأكوع أينا، والحديث صحيح، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان فيء. يعني سلمة يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فننصرف وليس للحيطان فيء. قلت وذلك عند الزوال وعليه تكون صلاته قد وقعت قبل الايه؟ قبل الزوال. يبقى هذه أربعة أدلة على وقوع صلاة الجمعة قبل ماذا؟ قبل الزوال. قلت والمذهب الثاني أرجح، قلت وترجح المذهب الثاني يعني على الأول من مشروعية الجمعة يعني قبل الزوال، أولا لأن أدلة المذهب الأول أدلة المذهب الأول ليست نافية لوقوعها يعني قبل الزوال. أدلة المذهب الأول فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من فعل هذا أنها كانت تقع قبل الايه؟ اثنين، أنه يمكن حمل أدلة المذهب الأول على الحال الغالبة منه صلى الله عليه وسلم، على الحال الغالبة منه صلى الله عليه وسلم. ماذا في الحال الغالبة؟ أنه كان يصلي قبل الزوال بعد الزوال. ثالثا، ولا يشترط أن يأخذ البدل جميع أحكام المبدل عنه. لو سلمنا أن الجمعة تكون بدل عن الظهر لا يلزم التسوية بين البدل والمبدل، فالتسوية بين البدل والمبدل عنه خطأ. رابعا، ما صح عن نفر من السلف أنهم كانوا يصلونها يعني قبل الزوال وهم عدد أشهرهم عمر رضي الله عنه. رابعا، خامسا، أن أدلة المذهب الثاني مثبتة لصلاتها قبل ماذا؟ قبل الزوال. بينما أدلة المذهب الثاني ليست نافية، أدلة المذهب الأول ليست نافية، فيمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم يعني ربما فعل هذا وفعل إيه هذا. قلت يشهد لهذا المذهب يعني الثاني قول يوم الجمعة 16 ساعة، وقوله صلى الله عليه وسلم يعني من راح في الساعة الأولى، وهكذا. فجعل 6 ساعات قبل الجمعة، يبقى عليه طبعا يترجح مذهب الإمام أحمد بأن أول وقت الجمعة ماذا؟ هو بعد شروق الشمس حين ترتفع الشمس. وأما اشتراط الزوال فأدلة اشتراط الزوال كلها متجهة بأنها حكاية فعل، وحكاية الفعل لا يلزم منه الإلزام، حكاية الفعل كما تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا ما فيه إلزام إلا أن تأتي قرينة تدل على ماذا؟ على الإلزام. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، يبقى علمنا أول وقت الجمعة وآخر وقت الجمعة، قلت فائدة، ولكن الجمعة تفارق الظهر من حيث أنه لا قضاء لها، وذلك لما لها من آخر وقت تنتهي عنده. قال المصنف رحمه الله: فإن فات أو أدرك أقل من ركعة، يعني فإن فات الوقت فلا قضاء، وذلك لعموم قول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: أو أدرك أقل من ركعة. قلت: يعني لو حضر الإمام ساجدا قال المصنف أتمها ظهرا. قلت: وذلك لعموم قولي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعليه: فمن لم يدرك ركعة فلم يكن مدركا يعني للصلاة. قلت: وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في السجود: فلا تعدوها يعني شيئا. بما يدل على أنه لا يعد شيئا، يعني لا يعد ركعة. وعليه عاد إلى حكم الأصل. ما هو حكم الأصل؟ صلاة الظهر. قال المصنف: أو نقص العدد قبل ركعة. يعني قبل ركعة؟ يعني هذا انه بدأوا صلاة الجمعة مثلا على مذهب المصنف كبر بهم الإمام وهم 40، ثم خرج اثنان من صف الصلاة، فعندئذ تبطل ماذا؟ الصلاة، ويتمونها قلت: وهذا مبنى على اشتراط العدد يعني 40. على مذهب المصنف فإن نقص العدد يعني عن 40 بطلت صلاتهم ولزمتهم يعني الظهر. واضح يا طلبة العلم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى. طيب نعلق. قلت وهذا فيه نظر. وإنما يتم جمعة لما يأتي. طب لماذا يتمون جمعة يا طلبة العلم؟ يعني جماعة بدأوا الصلاة 40 ثم نقص العدد وهم فين؟ في الركعة الثانية نقص العدد، هل يتمون جمعة أم يتمون ظهرا؟ نعم نعم ظهرا. لماذا جمعة؟ النبي لما خرج الصحابة من المسجد ونقص العدد عن 12 رجلا لم يقطعها جمعة وأتمها جمعة، وجه ولكنه بعيد. نعم. طيب ما هم بيقولوا، ما المصنف هنا بيقول لك ايه؟ ونقص العدد قبل ركعة. يعني ايه قبل ركعة؟ يعني قبل ما يركع الركعة الأولى راح العدد ايه؟ نقص. هذا قوي جدا. العبرة بالابتداء، بدليل ان انت خطبت بالوضوء، فاذا لم تجد الماء عند بدء الصلاة فتيممت، ثم وانت في صلاتك سمعت ايه؟ صوت الماء قد حضر، او ان رجل او ان رجلا جاء الناس وهم في صف الصلاة قال الماء المية جت يا جماعة، هل يخرج المتيممون لإعادة الوضوء ام انهم يعتبرون بالبدء؟ وما البدء هنا؟ انهم بدأوا الصلاة ماذا؟ بتيمم، يعني بطهارة، يعتبرون بالبدء. فطالما بدأوا الخطبة أو بدأوا الصلاة بالعدد المشروط فصلاتهم صحيحة والنقص العدد. ليه؟ لئلا تزر وازرة وزر إيه؟ أخرى، ولئلا يفسد عليهم ماذا؟ عملهم، والأصل صحة العمل. الأصل صحته. نعم. ما لزم منه الفساد كان فساد. قلت ولو نقص العدد قبل ركعة أتم ظهرا. قلت بل جمعة، بل جمعة لما يأتي من الأدلة. الأول أن الأصل صحة العمل، فلا يفسد العمل إلا بمفسد صحيح من كتاب أو سنة. ثانيا أن العبرة بالابتداء، وهم يعني حال ابتداء الصلاة قد أتوا بشروطها. ثالثا أن هذا القول مبنى على اشتراط العدد، يعني 40، وهذا القول ما فيه نظر أو رد، وما بني على باطل كان باطلا. رابعا وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن لا يتجاوز العقاب صاحبه أو مستحقه، خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتمها جمعة مع نقص العدد في مسجده وخروج الناس. قال ويقدم خطبتين، هذا الشرط رقم كم؟ الرابع. قلت واشتراط الخطبة لصحة الجمعة مذهب حنبلي نصره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. واستدل عليه بقول رب العالمين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قلت فلما سمى الخطبة صلاة بل وجعل مقصود الذهاب إلى الجمعة ماذا؟ سماع الذكر بقرينة أن الملائكة إذا حضر الإمام استمعت لليه للذكر وتركت كتبها. قلت وهذا ظاهر الدلالة في شرطية الخطبة. لماذا؟ لأن أصل الجمعة هي الخطبة والموعظة. قلت لأنه لو لم تكن جمعة لو لم تكن خطبة صار لا فرق، صار لا فرق بين ماذا؟ بين الظهر والجمعة. قلت الدليل الثاني، ولما كانت الخطبة تبطل بكلام الرجل وترك الإنصات، ولما كانت الخطبة تبطل بكلام الرجل وترك الإنصات الجمعة، ولما كانت الجمعة تبطل بكلام الرجل وترك الإنصات أثناء الخطبة كما في الحديث إذا قلت لصاحبك أنصت، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوته، ومن لغى فلا جمعة له وكانت له ظهرا. قلت فإنما أبطل الجمعة بإبطال ماذا؟ الخطبة، يعني بالكلام حتى ولو كان الكلام ماذا؟ أمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وهو من أعلى واجبات الشريعة، وهو من أعلى واجبات الشريعة. دل ذلك بدلالة اللزوم أنها تفسد الجمعة بعدم وجود ماذا؟ خطبة. نعم تكلم لمصلحة الصلاة لا بأس، يعني لمصلحة الخطبة يعني. مع الإمام نفسه يعني، هذا جوزه الأحناف على اعتبار انه قال والإمام يخطب، وهذا تكلم الإمام يخطب ما في خطبة هنا لأنه لا يسمع. لا بأس، لا بأس إذا كان كلاما مع الإمام وبأمر الإمام. طيب أما الدليل الثالث، فمواظبته صلى الله عليه وسلم يعني على الخطبة أبدا، لم يتركها بحال، وما أحاط بجملة منه الواجبات الشرعية كوجوب الإنصات والاستماع ونحو ذلك مما يدل على إيجابها. خلافا لما ذهب إليه داود الظاهري ورجحه الشوكاني من أن خطبتها مستحبة، وقد فرق بين السعي واستماع الذكر تفريقا ليس بجيد، يعني قال لا يلزم من وجوب السعي إليها أن تجب الخطبة ذاتها، هذا التفريق ليس بجيد. قلت وإنما لما وجب السعي وجب الاستماع والإنصات، لأن الغاية لا حكم ماذا؟ لأن الوسيلة لا حكم الغاية، فكيف يعقل أن تجب الوسيلة ولا تجب ماذا؟ ولا تجب الغاية؟ هذا لا يلتقيان في عقل أحد، واضح؟ قلت وقد ذهب نفر من أهل العلم إلى وجوبها دون الشرطية من أن الأدلة على الشرطية لا ترقى بها إلى رتبة الشرط، وأن من أدرك ركعة من الجمعة عد مدركا لها، بما يدل على أنها ليست شرطا. يبقى كلامهم هنا كلام الفريق الثاني اللي قالنا مستحبة، هذا كلام ضعيف. قال إن لا نجد دليلا على الشرطية سوى أنه أمر بالسعي، والأمر بالسعي لا يستلزم الأمر بالإنصات. نقول لا طبعا، إنما متى وجبت الغاية وجبت الوسيلة، ولا تجب الوسيلة ولا تكون الغاية واجبة، هذا لا يلتقيان. فريق الثالث بقى اللي قال إنها واجبة، أشكل علينا بأن من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، فلو كانت الجمعة شرطا، لو كانت الخطبة شرطا لما صحت جمعته وهو لم يستمع ماذا؟ كلمة واحد. وقالوا الأدلة اللي انتم ذكرتم الشرطية هذه الأدلة صريحة نعم، ولكن لا تصل بنا إلى درجة الايه، هي تصل بنا إلى رتبة الايه الوجوب، لأن معروف أن الشرط أعلى من الواجب. الشرط يحتاج دلالة زائدة على دلالة الوجوب، الواجب يثبت بالأمر، لكن الشرط يثبت بما فوق الأمر من تعليق صحة العمل إيه أو فساد العمل عليه، واضح يا طلبة العلم؟ طيب قلت وجوابا، إنما ما أشكل به فهو في حق المأموم أو أحد المأمومين، وإنما اشتراطها في حق الإمام وهذا فرق ظاهر بين الإمام والمأموم، ثانيا أن الأدلة في الاشتراط ظاهرة، منها ما صح عن بعض السلف إنما جعلت الخطبة مكان ماذا؟ مكان الركعتين، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. قلت وكذلك بقرينة المفارقة بينها وبين الصلوات الأخرى، وما كانت المفارقة إلى فين؟ ها؟ أجب يا رجل، إلا في الخطبة. قوله رحمه الله تعالى ويقدم خطبتين، قلت خلافا لمن قال خطبة واحدة من أهل العلم وهو الإمام الشوكاني رحمه الله، لأن الله تبارك وتعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله، يعني مطلق الذكر، ومطلق الذكر لا يفيد التعدد، قلت ولكن يرد هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما خطب أبدا إلا خطبتين يعني في الجمعة، وفعله هو المبين لأمر ربه سبحانه وتعالى. كما قال رب العالمين وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والأصل في أفعال الصلاة الوجوب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، يعني صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا المصنف هيتكلم عن بعض أحكام خطبة الجمعة، وهذا فصل رائع فأعطني سمعك، خاصة للذين ماذا منكم يعني يرتقون المنابر، وأعلم أن نفرا منكم يرتقون المنابر، فاسمع فإن الكلام مهم، خاصة ونحن في زمن قد غلبت فيه البدع على كل شيء، يكاد يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم الذي فيه لا تدري ما أحدثه بعدك. واضح؟ قال المصنف رحمه الله يجب في كل حمد الله، يعني في الخطبة. قلت فائدة، والخطبة شرعا يعني من الأمر أو لغة من الأمر الخطب أو الأمر العظيم الجلل، ولذا قال موسى لابنتي رجل الصالح ما إيه ما خطبكما، ما خطبكما، لماذا؟ فإذا الخطب يطلق على الأمر العظيم ليه؟ قلت ولذا من هذا المعنى يحسن أن تشتمل الخطبة على عظائم الأمور من تذكير الناس بالحرمات والتنبيه على المحرمات إذا كما وقع في خطبته صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يبقى أول فائدة إن الخطبة في اللغة هو الأمر العظيم الإيه الجلل، وهذا فيه أنه يحسن أن تشتمل الخطبة على ماذا؟ على عظائم الإيه الأمور وتنبيه الناس على المحرمات. واضح؟ طيب، قلت والخطبة في اللغة تطلق على طرق ووسائل الإقناع، ولذا يحسن أن تشتمل الخطبة على طرق ووسائل الإقناع، كمثل ماذا؟ من ضرب المثال ومن كثرة الاستشهاد يعني من القرآن وعلو الصوت وترتيب الموضوع واتزان الأداء وصحة الأحاديث، كل هذه وسائل إقناع، واضح؟ بل لو أضفت إليها هيئة الخطيب ما أبعد، فإن هيئة الخطيب على المنبر من وسائل إقناع من؟ الناس. يعني ما يحسن أن يرتقي الخطيب المنبر وهو في هيئة رسم وفي هيئة بذل. ولذا رأيت عمر قد اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حلة من دباج، يظهر أنها كانت غالية، قال لأكسوكها للعيد وللوفود ونحو ذلك، بل وقال في الحديث ولبس أجمل ما عند. هذا في حق من؟ المأموم. يكون هذا في حق من؟ الإمام أولى. فذي كلها من وسائل الإقناع، واضح؟ ضرب المثال، استشهاد من القرآن، صحة الأحاديث، ترتيب الموضوع، تمام، علو الصوت، اتزان الأداء. هذه مسألة مهمة جدا، ومن أراد أن يكون ذخيرة في هذا الباب عليه فعلا أن يستمع إلى خطب الدعاء المبرزين في هذا الباب. يعني لو أشرت إلى واحد، طبعا أشير إلى شيخنا الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله تبارك وتعالى، فإنما كان يعني آية ولو قلت موهوبا لصدق، من أول هيئته كخطيب، فكانت هيئته على المنبر تأخذ ماذا؟ بأبصارنا، فلا نكاد تنزل أعيننا ماذا؟ حال الخطبة عنه، بسبب جمال هيئته وحسن ماذا؟ ما كان يلبس فوق المنبر. الأمر الثاني، ما كان من اتزان الأداء، يعني حتى هذا ما يمنع به على بعض الخطباء، خطبة سريعة والأداء المتعجل والمنفعل، هذا لا يمكن أن ينتظم به ماذا؟ فكر سامع. فيجب أن يكون الهداء ماذا؟ متزنا، ورفع الصوت ينبغي أن يكون بحساب، بل الموضوع له أثر عليك في هذا. يعني شيخنا رحمه الله أذكر مرة كان يتكلم عن الموت، الذي يستمع الخطبة يقول هذه موعظة مودع، أو كأن رجل خرج من قبره ليتكلم عن الموت بصوته يوم كان هادئا فيه من معنى كلمة الموت، لأن الموت في اللغة معنى السكون، فكان في صوته من الهدوء والسكون ما يناسب الموضوع، واضح؟ بينما تسمعه في خطبة أخرى تجد رحمه الله تبارك وتعالى صوته قد علا وعباراته نفسه صارت قوية. لما تكلم عن الطاغوت يعني صوته عندئذ علا وعباراته صارت قوية، فما أفسد دنيا الناس إلا الطاغوت، فتعالوا بنا نتعرف على وجهه الكالح، على فكره المعتل، على عقله المختل، على وجوده الزميم. العبارات نفسها قوية، بينما تجد في خطبة الموت الأسلوب قد تغير تماما، ويسألون رجلا ما سر موت أخيك قال حياته. شو الأسلوب اختلف، لأن هنا كلام عن الموت في معنى السكون. فلا تفوتكم هذه، تمام. وأنا أذكر أن أحد الخطباء كان يتكلم بمعلومة مفادها أن سورة الحج هذه سورة عجيبة في التنزيل، آيات نزلت في الصيف وآيات نزلت في الشتاء، آيات نزلت في الليل، آيات نزلت في النهار، آيات نزلت في مكة، آيات نزلت في المدينة. فأخذ يعني يلقي هذه المعلومة على الناس بانفعال شديد وبصوت عالي، والأمر ماذا؟ لا يستحق، آيات نزلت في الصيف وآيات نزلت، ما يستحق الأمر، ما يستحق، واضح؟ فلابد من ضبط انفعالك على على المنبر، ترتيب الموضوع هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. ممكن الشيخ السديس رحمه الله تبارك وتعالى ممن يعني أنصح بسماع خطبه، فإنها عالية جدا بلاغيا وترتيبا واختيارا وانتقاء للموضوع، فضلا تبعا عن أشياء أخرى حواليها مما تحسب من إخلاص ماذا الخطيب. ولذا ينظر في خطبه ألا يبكي ويبكي الناس، ينظر هذا. فأكثر من يمكن الشيخ سديس عمره على المنبر الآن المكي المحرم قرابة 30 سنة، قرابة 30 سنة. أنا أول ما استمعت إليه عام 84، يعني 26 إيه يعني سنة كاملة. هذا أول، وظني أنه كان قبل إيه قبل ذلك، لأنه دخل الحرم شابا إيه شابا صغيرا بالمناسبة بدعوة أم يعني وأصابه. دعت أمه في لحظة لما كان معه ولد يلعب معه صغيرا، فقالت أم الشيخ السديس ادعي عسى الله أن يهديه. قالت ويهديه الله فماذا يكون؟ قالت أنا أدعو لعبد الرحمن ولدي أن يكون إمام حرم. فوقعت هذه. الشاهد انتبه، فإن هذه من وسائل وطرق الإقناع على المنبر. يبقى إذن هذا المعنى الثاني اللغوي الموجود في المعنى الثالث اللغوي الموجود في الخطبة، التأثير والموعظة. كلمة خطبة فيها معنى ليه؟ فيها معنى الموعظة. ولذا قال الإمام ابن المنذر رحمه الله الوعظ مقصد الخطبة، الوعظ مقصد الخطبة. وقال الإمام محمد بن عبد السلام الشقيري رحمه الله إمام السلفية قديما في الحوامدية قال ومن بدع الجمعة، ومن بدع الجمعة جعلها عارية من الوعظ والإرشاد والتسكير والترغيب والترهيب والأمر والنهي. قلت لذا كانت خطبته صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تشتمل عليه من ماذا؟ ها؟ من سورة قاف، كما قالت السيدة عائشة ما حفظت سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على المنبر. تأمل، ما حفظت سورة قاف يعني إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على المنبر. يبقى الأصل في الخطبة أن تكون إيه؟ موعظة. وهذه مسألة مهملة اليوم، يعني حتى الذين خطبهم موعظة تجد أن الموعظة في اتجاه التخويف، لا، الموعظة يقوم فيها ترغيب وترهيب. شوف انظر إلى خريطة الأشرطة، خوف من سوء الخاتمة، وصف النار، أهوال يوم القيامة، عذاب القبر. ما فيش وصف الجنة كما في وصف النار، ما في نعيم القبر كما في عذاب القبر، ما في حسن الخاتمة كما في سوء الخاتمة. فلا بد أن تكون الموعظة متزنة، لأن الذين يجلسون تحت المنبر ليسوا سواء، فمنهم من تؤثر فيه كلمة وعيد، ومنهم من تحمله كلمة كلمة وعد. واضح؟ وإذاك نجد القرآن الكريم قرن بين الترغيب وليه، حتى سورة قاف المشتملة على التخويف فيها ماذا؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا بد الخطبة تكون متزنة. يبقى إذن الخطبة فيها معنى ثالث اللي هو معنى التذكير والموعظة. واضح؟ قلت المعنى الرابع البلاغة والفصاحة. ولذا لما يقال خطيب، كلمة خطيب فيها معنى ماذا؟ فيها معنى البلاغة والفصاحة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل، إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة على فقه، يعني علامة على فقه هذا الرجل. ولذا لو قلت بأن الخطبة تكره يعني بلهجة العوام ما أبعدت، لأن لهجة العوام لا تخلو من ألفاظ ماذا؟ سوقية ينبغي أن ينزه عنها ماذا؟ المنبر. يعني اليوم للأسف الشديد في نبتة كده دعوية بدأت تستخدم من أسلوب الإيه؟ العامي في الخطاب الدعوي، أساءت شديدا، أساءت شديدا. فإن العربية وعاء الدين، وعاء العلم، فمتى انكسر الوعاء ضاع ما إيه؟ ما فيه. ولا حجة لهم بأن العربية صعبة على الناس وأحدنا، والله ما هي صعبة، وهؤلاء إنما يتحدثون بألسنتهم وليس بألسنة من؟ الناس. وعندي على ذلك شاهد ودليل، عندي على ذلك شاهد ودليل. الشيخ جميل الغازي رحمه الله كان لغويا بل وأديبا، ومع ذلك كان يسمعه ماذا؟ العامة من الناس، فكان الأكاديمي يكاتف العامل في الصلاة والجميع ماذا؟ يفهم. الأكاديمي صاحب المؤهلات العالية والدراسات يفهم بالقدر الذي يفهم، وأيضا ماذا؟ العامل البسيط الذي لا يكاد يعرف من العربية كتابة إلا ماذا؟ إلا اسمه، إلا اسمه. وأولئي يعني ينبغي أن يعلموا أنهم بهذا صاروا أداة من غير ما يقصدون لهدم الدين ولهدم العلم. قد يحتاج إلى مفردة أحيانا أو كذا لا بأس، لكن أن تكون خطبة بالعمية نسمع من فوق المنبر ألفاظ، ولا أنت بس أنت كده فرياجي وبؤ، هذه ألفاظ تقال على المنبر، هذه ألفاظ ينبغي ننزع عنها ماذا؟ المنبر. هناك لغة عربية سهلة، نحن نعم ننهى عن التقعر في الايه؟ في الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام زم ايه؟ زم مثل هذا التقعر، لكن ان تكون لغة سهلة ولغة ماذا؟ ولغة قريبة لا بأس، ولكن على ان تكون عربية. فلسنا الى المتقعرين، ولسنا الى اولئك ماذا؟ العاميين الدخلاء. لأن رأينا حالا عجيبة، لم تنتهي المسألة عند اللغة العامية حتى رأينا من فوق المنبر استعراضا بدنيا كمان وإشارات بالألفاظ وبالأقدام، يعني والله حتى صارت الخطبة شيئا عجيبا، مع أن الأصل أن لا يشير الإمام إلا به إلا بأصبعه. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عمار بن رويبة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير على المنبر إلا بماذا؟ إلا بأصبعه، وكان يقول قبح الله هاتين اليدين، لأنه رأى بعض الخطباء يعني يشير بيديه على المنبر. بل كثرة الحركة من الخطيب على المنبر مذموم، وكرهها بعض أهل العلم، إلا أن تكون حركة لبيان حكم شرعي كما لو أراد أن يعلمهم الركوع أو السجود فتحرك لأجل ذلك، واضح؟ كما لو أشار وأنت ساجد ينبغي أن تجافي بين إيه؟ بين جنبك وبين يعني يديك بحيث تجافي، هكذا يشير لأجل بيان لا بأس، تمام؟ وأن تمكن راحتك من الأرض، هكذا مثل هذه الإشارة ماذا؟ للحاجة للخطب. لكن ما يفعله بعض الخطباء من هذه الإشارات فوق المنبر والحركات لا ما ينبغي. كلمة الخطبة فيها معنى مهم جدا، ومعنى البلاغة والإيه والفصاح. فهذه أربعة معاني في الخطبة يا طلبة العلم تأخذ منها ما يجب أن تكون عليه خطبة ماذا الخطيب من: أولا الموعظة، الاشتمال على الموعظة والتسكير، ثانيا من البلاغة والفصاحة بلغة سهلة، ثالثا من الوسائل الإقناع والإفهام، نعم كيف؟ ماذا قال أبو سفيان؟ نعم اشتمال على عظائم الأمور، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن برضو موضوعات الخطب اليوم غريبة جدا، يعني بعيدة عن واقع الناس، بعيدة عن عظائم الأمور، ناس يخطبون في مسائل يعني كما يقال لا تهم المسلمين ولا ينتفعون. أنا رجل ما لي خاطب رؤساء العالم من فوق المنبر، وأين رؤساء العالم؟ من يسمعك الآن؟ ولعل ذكرت لكم بعض النصائح التي وجهت إلي في الخطبة لازلت أحتفظ بها إلى الآن، وأقولها على عجلة للفائدة. أول فائدة وجهت إلي من شيخ فاضل مسن كان إماما لمسجد بجهة المنطقة في المنوفية بجهة بركة السبع، كنت أخطب يوم خطبة عن تربية الأولاد، فقال لأخينا المسؤول عن الدعوة: أخبر حسنا من هذا، يعني إن خطبت فلتكن الخطبة فين؟ في مثل هذا، تمام؟ هذه مشكلة من إيه؟ من مشاكلنا الحياتية، وبيان لحقيقة الأبوة، فليست الأبوة أبوة المأكل والإيه؟ والمشرب، إنما الأبوة يا بني لا تشرك بالله، قوا أنفسكم وأهليكم، هذه أول موعظة في اختيار الإيه؟ الموضوع. ولذلك لما يعني أعد خطبة يكون الأساس عندي هل الناس الموضوع هذا مهم بالنسبة للناس، له وجود حياتي عندهم. الموعظة الثانية وجهت لي من أحد إخواننا من أهل الحديث الفضلاء، وقد توفي رحمه الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يتقبله في الصالحين، يعني كان قد حضر خطبة لي قديمة أيضا بالمركز العام لأنصار السنة، وقال لي: لا تنسى حظ القلوب في خطبتك، يعني مهما خطبت في أي موضوع اجعل للقلوب إيه؟ حظا في هذا الموضوع. وده هو ابن القيم، القيم يتكلم في التوحيد يخاطب الإيه؟ قلب بقدر ما يخاطب العقل. القيم حتى لما يتكلم في مسألة فقهية تجد كده يعرش تعريجة يمس شغاف الإيه؟ القلوب، وهو بيتكلم في المسألة حتى اللي هي الفقهية اللي تعتبر زي ما بيقولوا مسألة جافة، جواز وعدم جواز، لابد هو ماشي إيه؟ يمس شغاف القلوب. ففعلا لا تخلو خطبتك من حظ ماذا؟ من حظ القلوب، واضح؟ حتى ولو كنت تخطب فين؟ في أي موضوع ينبغي أن تمس شغاف القلوب. النصيحة الثالثة التي وجهت إلي، ومن عجب أنها كانت نصيحة من امرأة، صحيح؟ كانت النصيحة موجهة أنك ما تخطب في موضوع إلا وأن يكون لك فيه إحساس، إحساسك إيه؟ تمام؟ لأن بقدر ما يعني يدخل الموضوع قلبك أنت وتكون من إحساس، يكون الناس منين؟ من إحساس وتفاهم. ودي مسألة مهمة جدا، واضح؟ وهذه كانت النصيحة الثالثة. يعني النصيحة الرابعة بالنسبة لاختيار الموضوع كانت، وللأسف يعني، نصيحة من ممثل ولكن الحكمة ظلت المؤمن. أنا قد حضر لي خطبة قديمة، وكنت يوما شابا يعني صغيرا، وما راني ودعت الشباب يعني في 19 أو في 20، وكانت الخطبة يوم حماسية جدا، انفعالية جدا، وهذا الرجل كان يدرس مادة الإلقاء أصلا بمعاهد التمثيل والسينما وكذا. فبعد الخطبة لقيني وقال: يا بني، يعني انت مدتناش حتى نفس، احنا ما عرفناش ناخد نفسنا معك، انت ازاي كنت بتاخد نفسك وانت بتتكلم؟ انما اسمع لما تتكلم اعمل كذا، وهو طبعا بطريقته بقى، وفعلا هي نصيحة في محلها وان صدرت عن ممثل، ان اللي هو الاداء الصوتي ده مهم جدا، واضح؟ لان الاداء الانفعالي والاداء السريع هذا لا يمكن ابدا ان الجالس يلاحقك يعني فكرا وفهما، وانت بهذا يعني تفوت عليه الفهم. فينبغي الاداء ان يكون متزن. وفرق بين علو الصوت وبين الاداء الانفعالي العصبي السريع. علو الصوت قد يكون مطلوبا نعم، ولكن الاداء الانفعالي العصبي السريع هذا شيء. وهذه كانت النصيحة الكاملة الآن الرابعة. وإن صدرت كما قلت لك عن من؟ عن ممثل، واضح؟ ولكنها كانت نصيحة في ماذا؟ يعني في محلها فعلا فيما يتعلق بالأداء الصوت. النصيحة الخامسة من والد كريم من مشايخ أنصار السنة القدامى ورحمه الله تعالى، واسمه الشيخ سيف الدين سكوري، وإن لم يكن خطيبا ولكنه كما يقال سميع قديم من أيام الشيخ حامد الفقي، وكان هذا الرجل لغويا بارعا، فكانت نصيحته الموجهة لي دائما في باب اللغة، ودائما بعد الخطبة كان يأتي أنت قلت كذا والصواب كذا، هنا خطأ أنت رفعت والواجب النصب، وكانت له نصيحة في اللغة رائعة جدا. ومثلها وجهت من أحد برضو إخواننا الفضلاء، لقيني بعد خطبة فأمسكني وقال تبارك الله بس خل بالك من سبويه. ويعني نصيحة كانت طبعا مؤدبة هذه النصيحة، تمام، لأنه لم يتبين الناس ما يقصد الرجل من قوله خل بالك منين، هو ما يتبين أحد من اللي من الوقوف قصده من سبويه ده، هو ممكن يعني القليل هو اللي ممكن يتنبه إلى القصد. وهذه كانت نصيحة يعني طيبة وجهت، وكان سهل اضبطها أولا بالسماع، عود أذنك ألا تستمع إلا إلى ماذا؟ إلا إلى لغوي، واقرأ ولا تقرأ إلا ليه. يعني أنا أقول تأثرت بالدكتور بكر ابن أبي زيد ابن أبي زيد شديدا جدا في هذا الباب، لمجرد القراءة له كثيرا، لأن اللسان يأخذ منين؟ من الأذن ويأخذ من العقل، فلطالما أنت تقرأ ولطالما أنت تتكلم تستمع فاعلم ذلك. أنا لا يستهويني أبدا أحد يتحدث بغير العربي، يعني زوجتك إذا سمعت إلى شريط والخطيب يتحدث غير العربية لا أطيق سماعه أكثر من 5 دقائق، لكن لو استمعت إلى رجل يتحدث العربية لا أمل له سماعه ولو لساعات، لا ولو لساعات. فأنت لما تستمع كثيرا، تمام، خاصة للخطباء اللي المفوهين لغة كالشيخ السديس، تمام، راح حفظه الله تعالى. فهذه النصيحة الكم؟ الخامسة، وحسبكم هذه 5. قال المصنف يجب في كل حمد الله، قلت وهذا من أفراد مذهب الحنابلة، لما صح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إلى آخره. قلت وهذا في قرينة مواظبة ودوام تشهد للوجوب، خلافا لمذهب جماهير أهل العلم من عدم وجوب الحمد ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة آية. قال العلامة السعدي: وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين فليس على اشتراط ذلك دليل، فليس على اشتراط ذلك دليل. وقال العلامة صديق حسن خان: واتفاق مثل ذلك في خطبه لا يدل على أنه مقصود متحتم، لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم. قال العلامة صديق حسن خان: واتفاق مثل ذلك في خطبه لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم. يعني الجمهور قالوا كلمتين، قالوا أن فعله لا يدل على أن ذلك مشترط ولا واجب متحتم، وثانيا قالوا ما في دليل على اشتراط الحمد، حمد الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته آية. قلت: إلا أن القول بالوجوب وجيه، قوي وجيه، ولكن هذا من غير ترجيح لازم. ولكن هذا من غير ترجيح لازم، وذلك لأن الأصل في أفعاله في الصلاة صلى الله عليه وسلم يعني الوجوب، هذا الأصل في أفعاله في الصلاة الوجوب. لماذا يا طلبة العلم؟ لعموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ثانيا لدوام فعله صلى الله عليه وسلم وهو يعد من قرائن الوجوب عند الأصوليين، ثالثا لأن الحمد أولية في كل شيء، حمد أولية في الكتاب صحيح، الحمد لله رب العالمين أولية أهل الجنة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، أولية الملائكة، وقيل الحمد لله رب العالمين، فالحمد أولية. فإذا فالقول بوجوب الحمد بين يدي الخطبة هو قول وجيه، ولكن من غير ماذا؟ ترجيح ملزم. والذين قالوا بالاستحباب قولهم أيضا له ماذا؟ له منحى جيد، لأنه لا دليل على الوجوب ظاهر، كما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يقولون هذا أنه ليس مقصودا متحتما. قال المصنف رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذه المسألة كسابقتها يعني من الوجوب عند الحنابلة، للتلازم ما بين الحمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وثانيا لمطلق أمره صلى الله عليه وسلم يعني في يوم الجمعة: فأكثروا من الصلاة علي. وأول ما يصدق عليه هذا الواجب هو أعظم ما يقع في يوم الجمعة من الإيه؟ من العمل، وهي الخطبة. فهمت جيب من الاستدلال؟ عموم قولي فأكسروا علي من الصلاة في يوم الإيه؟ طيب لما ننتقي يوم نجد أن يوم الجمعة أعظم من أعظم الساعات فيه هي ساعة الإيه؟ ساعة الخطبة. فيكون قوله فأكسروا علي أول ما يصدق يصدق على الإيه؟ على الخطبة. واضح. وهذا ثانيا. قلت ثالثا، ولأن أصل الخطبة دعاء، وكل دعاء لا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو رد، أو فهو محجوب. قلت غير أن دلالة الوجوب ليست ظاهرة من هذه الأدلة السابقة، خاصة ومنها عمومات، صح؟ فأكسروا علي من الصلاة في يوم الإيه؟ هذه عمومات، وإنما أحكام الجمعة مخصوص. وثانيا، أما التلازم بين الحمد والصلاة فيفتقر لدليل، وعليه فالقول بالوجوب ليس راجحا وإن كان مقاربا كما قبله. قال والوصية بالتقوى، قلت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد في الحاجة، كما كان يقول إن الحمد لله إلى آخر الحديث. وقد قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، أما الوصية بالتقوى فقد كان حينا يقتصر على الشهادة ويدع غيرها كآيات التقوى، وهذا مما يدل على عدم الاشتراط أو الوجوب، وإن كان مستحبا استحبابا شديدا. قال وقراءة آية، يعني من القرآن، غير أن الرواية الثانية في مذهب أحمد أنه لا تجب قراءة آية، فلو خطب خطبة لم تشتمل على شيء من القرآن فالخطبة صحيحة على المذهب، صحيح؟ ولكن في قول بعض الحنابلة أنها لا تصح حتى تشتمل على ماذا؟ على آية من القرآن. قلت واستدلوا عليه بحديث جابر بن سمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يقرأ القرآن ويذكر الناس. قلت وهذا فيه وجه على الوجوب، يعني على وجوب ماذا؟ قراءة آية، من جهة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن يعني في خطبه على الدوام، حتى كان يقرأ السورة كاملة كما سورة قاف. ثانيا أن الصحابي رضي الله عنه لما ذكر وصف خطبته قال يقرأ القرآن ويذكر الناس، وهذا فيه كأن أصل الخطبة هو ماذا؟ القرآن يرحمك الله. يشهد لهذا فعل السلف رضي الله عنه كما في قراءة عمر النحل على المنبر مرتين، فعلا يعني احرص انه خطبتك دايما تبقى فيها ايه؟ استشهادات من القرآن الكريم كثيرة وحاضرة. واضح؟ للأسف النهاردة أكثر الخطبة يكون كلاما وكلاما كثيرا كثيرا كثيرا. أنا أعتقد أن ممكن آية توفر عليك هذا ليه؟ هذا الكلام. يعني لو قلت للإنسان لا تؤمل كثيرا حتى لا تعيش في الوهم والظن، وعندك قول الله تعالى يقول بل بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شوف الآية دي اختصرت ايه؟ كلاما كثيرا، يعني لا تعيش على الوهم حتى تعيش في ظن كما تزعم. وحقيقة الأمر كما قال الله بل بدا لهم من الله ما لم يكونوا ايه؟ ما لم يكونوا يحتسبون. صحيح؟ شوف هذه الآية اختصرت كلاما ايه؟ كلاما كثيرا. واضح؟ فتأمل هذا، فإن هذا من وسائل إقناع كثرة الاستشهاد من الايه؟ من القرآن. طيب، قال المصنف وحضور الأربعين بهذا ينتهي الفصل، لأن طبعا مسألة الأربعين تكلمنا عنها قبل ذلك. قال فصل وسن لها التنظف، إن شاء الله تعالى يكون محل هذا الفصل في الغد بإذن الله. إخوانكم يوزعوا عليكم استوانات صوتية فيها دروس الصلاة من الدرس العشرين إلى الدرس 37، تمام؟ ولكن طبعا هذا مشروط بما يأتي: أولا جلوسك مكانك، ثانيا لا تمد يدك، فإنه لا يجمل بطالب العلم ماذا؟ أن يمد يده، صحيح؟ وإنما أنت على قاعدة لا نطلب ولا نرفض، ما جاءك من غير مسألة أو استشراف نفس فإيه؟ فخذه، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وطالب العلم عفيف، واعلم أنك تدرك بالعفة ما لا يدركه غيرك بالطلب، واعلم أنك تدرك بالعفة ما لا يدركه غيرك بماذا؟ بالطلب والسعي والجد. والله تعالى موفق المستعان، عشان عندي درس في المعادي وأريد أن أدرك المعادي إن شاء الله تعالى. درس الثلاثاء والأربعاء من الخامسة والنصف إلى العشاء بإذن الله تبارك وتعالى، ولعل درس الأربعاء هذا يكون آخر درس في دورتنا المباركة، ليبقى معنا امتحانان واليوم الختامي، الامتحان الخميس وامتحان السبت، ولعلي أعلن عليكم نتيجة امتحان الطهارة يوم الأربعاء إن أمكن. يعني أنا اليوم إن شاء الله تعالى أجتهد ليلا أن أنهي التصحيح كاملا مع مراجعة سريعة لأعلن النتيجة عليكم غدا إن تيسر، فإن لم يكن فالنتيجة تعلن إليه الأربعاء إن شاء الله تعالى، ليمتحن المتخلفون يوم الخميس ويمتحن بإذن الله تبارك وتعالى الجميع يوم السبت في كتاب الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.